لماذا قال ابن عمر ذروني اقتل موسى فوقاته من القتل؟ من باب التهديد، ذروني اقتل موسى من باب التهديد والتخويف لموسى، ولكن لا يقدر على قتل موسى لان الله معه وعاصمه منه، لم يقدر عليه. ولهذا قال موسى، ماذا رد موسى؟ وقال موسى: اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا جواب موسى عليه الصلاة والسلام. وما دام أنه عائد بالله فلن يقدر عليه فرعون ولا غيره. نعم.